الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة للمؤمنين. يقول الله عز وجل واصفا ذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول منكم بلغتكم، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن نقع في مشقة، أن نقع في حرج، أن نقع في ضيق، عزيز عليه أن نقع في مشقة أو أن يصعب علينا أمر، عزيز أن يصعب علينا أمر، حريص علينا على هدايتنا، على مصالحنا، حريص على إيصال الخير لنا، حريص على إيصال الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. فما من خير في الدنيا والآخرة إلا وقد دلنا عليه ودعانا إليه. فما من خير في الدنيا والآخرة إلا وقد دلنا عليه ودعانا إليه. وما من شر في الدنيا وفي الآخرة إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه، صلوات ربي وسلامه عليه. ما من شر في الدنيا وفي الآخرة إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه. روى الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا قد بين لكم. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ولا حتى طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا به وآتانا من علمه، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما عن صور المواساة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حياته كلها صلى الله عليه وسلم كانت للمؤمنين، حياته كلها صلى الله عليه وسلم كانت لغيره. فمواقف وصور المواساة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد. لخصتها لنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في كلمات يسيرة، أربع أو خمس كلمات، هي أصول مكارم الأخلاق. لخصتها أمنا خديجة رضي الله عنها في كلمات يسيرة، هي أصول مكارم الأخلاق وهي أصل أصول المواساة للمؤمنين. الحديث في البخاري ومسلم بسنديهما لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي لأول مرة من شدة ما رأى وما عانى ومن هول ما وقع، لأنه للمرة الأولى يرى الوحي وينزل عليه الوحي، فيقول لها: لقد خشيت على نفسي من هول ما رأى ومن شدة ما عانى. يقول لها: لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم عددت له خصالا، ثم عددت له خصالا فيه، خصالا موجودة فيه صلى الله عليه وسلم، من اتصف بها لا يخزيه الله أبدا. عددت له صفات من اتصف بها لا يخزيه الله أبدا. عددت له سلوكيات طيبة يمارسها في حياته اليومية، سلوكيات قيمة يمارسها صلى الله عليه وسلم مع الناس. عددت له جملة من العبادات الاجتماعية يواظب عليها في ليله وفي نهاره. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، في رواية مسلم وتصدق الحديث، وفي رواية أخرى ثالثة وتؤدي الأمانة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا الخير للناس لا يخزيه الله أبدا. فأنت عبد أكرمت عباده، أطعمت جوعتهم وأذهبت ظمأتهم وكسوت عورتهم، لا يخزيك الله أبدا. فأنت عبد تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. ومن كرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ صلوا عليه وسلم وتسليم. خمس كلمات هي أصول مكارم الأخلاق، هي أصل أصول المواساة للمؤمنين. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم. أنت تكسب المعدوم، المعدوم أكسب لك، لتفهم المعنى. المعدوم مكسبك، وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني أنت تحسن إلى الجميع، تحسن إلى الجميع، القريب والغريب والصغير والكبير، أغنيت الفقير وقويت الضعيف وأعنت المحتاج. تصل الرحم بالمال والسؤال والخدمة والإعانة، وتحمل الكل، وتحمل الكل، والكل هو العاجز الذي لا يقدر على شيء، هذا هو الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمله، يعني يتحمله ويتحمل عنه، لأنه عاجز لا يقدر على شيء هو يحمله. الكل هو العالة والكلفة على غيره، لعاهة في جسمه أو لإعاقة في ذهنه، تقدر تقول انه من ذوي الاحتياجات الخاصه من ذوي الهمم. تحمل الكلب، تتحمل عنه وتحمله وتكفله وتتكفله. تحمل الكلب وتكسب المعدوم. الكل يرغب أن يستفيد رجلا غنيا ثريا موسرا، رجلا معظما كبيرا في قومه، له علاقات، له كلمة مسموعة، له مركز مرموق في المجتمع، كما يقال فلان هذا معرفته مكسب، هذا نسمعه كثيرا، فلان هذا معرفته مكسب. فالكل منا يرغب أن يستفيد، أن يكسب رجلا يفيده، يلتصق به مصلحة له، ليستفيد منه أي شيء، إن كان من المال أو من الجاه أو من الوساطة، يلتصق به ليستفيد منه. الكل يرغب في ذلك، أن يكسب رجلا له كلمة، ورجلا له وزن، ورجلا له مكانة، رجل له علاقات، وكلمته مسموعة، وكلمته نافذة، يلتصق به ليكون له سندا، ليكون له عونا، ليكون له ظهرا. كلنا نرغب في ذلك. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يرغب أن يكسب رجلا فقيرا ضعيفا بسيطا، لا حيلة له، لا سند له، لا يسأل عنه أحد إلا ليذله، إلا ليهينه، إلا ليستعبده. إذا سأل عنه يسأل عنه فقط لذلك، ليهينه وليذله وليستعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هؤلاء، يكسب هؤلاء له مكسب. في الحقيقة هؤلاء معرفتهم مكسب. إن أردت المكسب الحقيقي والمكسب الدائم لك في الدنيا وزخر لك في الآخرة، أن تكسب هؤلاء، الضعيف المسكين البسيط المحتاج الذي لا سند له، المهمش المنسي الذي لا يسأل عنه أحد، هذا هو المكسب الحقيقي، مكسب لك في الدنيا ومكسب لك في الآخرة. فهي تقول إن أنت تكسب المعدوم، هذا المعدوم المعدم الذي لا حيلة له ولا سند له ولا ظهر له، أنت تكسبه، فتتولى أمره، تعينه، تكفله، وتنفق عليه، وترعى شؤونه ومصالحه، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، يعني تكرم ضيفك. ومن يكرم ضيفه كما كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، حتى أنه في ذات يوم جاءه ضيف فلم يجد في أبياته شيء، فقال لأصحابه: من يضيف أو من يضيف ضيف رسول الله؟ والقصة معروفة لدينا جميعا. هو حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ضيفا فذهب به إلى البيت، وأرسل إلى نسائه إلى زوجاته فلم يجد عندهم شيء، فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفاف صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى أبياته فلم يجد فيها طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهدي في الحال، في الحال أهدي إليه شاة مصلية، يعني مشوية. فإذا ضاق بك الرزق وضاق بك الحال فعليك بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. إذا ضاق بك الحال أو ضاق بك الرزق فتدعو بهذا الدعاء يفرج الله عنك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهديت إليه شاة مصلية فقال هذا من فضل الله ونحن ننتظر رحمته. فنحن جميعا تحت رحمة الله عز وجل. فكان نقر الضيف صلى الله عليه وسلم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق كلمة جامعة كلمة شاملة جمعت كل ما ورد في الحديث قبلها وكل ما لم يرد في الحديث من أبواب المساواة المواساة وأنواع المواساة للمؤمنين. لأن النوائب مختلفة متعددة متفاوتة ومتجددة متكررة لا تنتهي. وللعلم كلمة النائبة تستخدم في الخير والشر كما يقال فلان ناب من الحب جانب إذا جاءه شيء ينفعه إذا حصل منفعة يقولون له فلان نابه من الحب جانب. فكلمة النائبة تستخدم في الخير والشر فتستخدم في المصائب وفي النوازل وفي الشدائد والمحن وهي مختلفة ومتعددة ومتفاوتة ومتكررة متجددة ولا تنتهي. فالإعانة على نوائب الحق شملت كل أنواع وأشكال وصور المواساة كأنها تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. إذن كل البشرية في حاجة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليم. وهذا حق لا مرية فيه. هي تقول له أنت تعطي الناس ما لا يجدوه عند غيرك. خلاصة الحديث خلاصة الشمائل النبوية العظيمة خلاصة مكارم الأخلاق أنت تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. لذلك نحن جميعا في حاجة ماسة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى شمائله وإلى أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. فكلمة تعين على نوائب الحق كلمة جامعة شملت وعمت كل أنواع وصور ومجالات المواساة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعل لله وإياكم من المتقين. أما بعد ومن صور مواساة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ما رواه الطبراني في سنده وهو في صحيح الجامع عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين يذهب إليه يأتي يعني يذهب إليه يأتي ضعفاء المسلمين يعني يذهب إلى ضعفاء المسلمين وكلمة ضعيف يدخل تحتها الفقير والمسكين والمريض والعاجز والمحتاج فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هؤلاء يجلس معهم يلاطفهم يؤانسهم يسمع لهم وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء ابغوني الضعفاء وابغوني الضعفاء يعني اذا طلبتموني تجدونني عندهم ويعني ايضا اجمعوهم لي فهذا صحيح وهذا صحيح ابغوني الضعفاء إذا بحثتم عني تجدوني عند المساكين عند الفقراء عند المرضى عند المحتاجين أو اجمعوا لي هؤلاء فكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يجلس معهم يلاطفهم ويمازحهم ويؤانسهم ويسمع لهم كان رسول الله الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم ويعود مرضاهم يزور المريض يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم انتهى الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يأمر يأمر بالإحسان إلى هؤلاء ويعد ويعد من ينفس عنهم بأن ينفس الله عنه يعد من ينفس عنهم بأن ينفس الله عنه ومن يفرج عنهم بأن يفرج الله عنه ومن يسترهم بأن الله يستره ومن يكون في عونهم بأن يكون الله في عونه ومن يكون في حاجاتهم بأن يكون الله في حاجته ومن يوسع عليهم بأن يوسع الله عليه ومن ييسر عليهم بأن ييسر الله عليه يعد وعدا صادقا أن من فعل بهم ذلك فعل الله عز وجل به أعظم من ذلك والعكس توعد النبي صلى الله عليه وسلم توعد من شق عليهم من أراد لهم المشقة ومن صعب عليهم الأمور توعده بأن يشق الله عليه ويصعب عليه الذي يصعب على الضعفاء ويشق على الضعفاء ويتعنت مع الضعفاء توعده النبي بأن يشق الله عليه ومن يضيق عليهم بأن يضيق الله عليه ومن يفضحهم بأن يفضحه الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويقول ابغوني في الضعفاء يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار